الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وسلم تسليما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. اللهم وفقنا لطاعتك وطاعة رسولك. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم سددنا في القول والعمل، واجعلنا هداة مهتدين. اللهم صل على محمد. نقرأ. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. كتاب الديات. وإن رمى ثلاثة بمنجنيق فقتل الحجر إنسانا فعلى عاقلة كل واحد منهم ثلث ديته، وإن قتل أحدهم ففيه ثلاثة أوجه: أحدها يلغى فعل نفسه، وعلى عاقلة صاحبيه ثلث الدية. هذا أتكلم على الرمي بالمنجنيق، أنه لو اجتمعوا ثلاثة فرموا حجر ثقيل وقتل إنسانا آخر. هذا الكلام مضى عليه بالأمس، والآن يتكلم على أنهم لو رموا بالمنجنيق فعادت الرمية على أحدهم فقتل. قال فيه ثلاثة أوجه، أي فيه ثلاثة أقوال، وهي وجوه ليست أقوالا، إنما سميت وجوه لأنها حملت على نظيرتها. فقال الأول أن الذي قتل نفسه لا شيء له ولا شيء عليه، فدمه هدر، فيتحمل ديته الاثنان الآخران، عاقلتهما تدفع دية هذا الرجل. هذا إذا كانوا ثلاثة. وإن كانوا أربعة أو خمس فتكون الدية، لما إذا قسمناها أثلاثا العاقلة تحمل الثلث، وإذا كانوا أكثر من ذلك العاقلة ما تحمل دون الثلث، فتكون الدية ليست على العاقلة، الدية على الآخرين اللذين رميا بالحجر فوقع على أحدهم. نعم. الوجه الثاني، اقرأ. الوجه الثاني عليهما كمال الدية. الوجه الثاني أن على الاثنين أن يدفع كمال الدية. نعم. قال أبو الخطاب هذا قياس المذهب. لا، اقرأ المثل لأنه. والثالث على عاقلته ثلث الدية لورثته، وثلثاها على عاقلة الآخرين. الوجه الثالث أن هذا الذي قتل نفسه عليه أن يدفع الدية، لأن الله عز وجل قال ومن قتل مؤمنا خطأ، وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ، ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله. والله عز وجل ما ذكر، يقولون إن الله عز وجل لم ينص عما في قاتل الخطأ، فيدخل في ذلك قاتل نفسه، فهذا الذي قتل نفسه تدفع عنه عاقلته ثلث الدية، والآخران يدفعان الثلثين. نعم. وإن كانوا أكثر من ثلاثة فالدية حالة في أموالهم. الدية حالة، كلمة حالة إيش معناها؟ الدية حالة مو معناها أن تقع في أموالهم، القصد أن الدية لما كانت دون ثلث يتحملها هؤلاء الذين تسببوا في القتل، لكن الدية ما تكون مؤجلة، تكون حالة، بخلاف لو كانت الدية على العاقلة فإنه من باب الرفق عليهم يؤجلون 3 سنوات يدفعونها خلال 3 سنوات. أما هذه فالدية عليهم لما كانت دون ثلث ما تتحملها العاقلة، يتحملها القتلة وتكون في أموالهم حالة غير مؤجلة. نعم. وإذا جنى إنسان على نفسه أو طرفه خطأ فلا دية له. هذه مسألة أخرى. يقول لو جنى إنسان على نفسه إما بالقتل أو بقطع الطرف، إما أن يقتل نفسه أو يقطع طرفا من نفسه، قال أن فيه قولين عند الإمام. المذهب أنه يذهب دمه هدرا، ما فيه قود ولا ما فيه دية ولا غيرها، وهذا هو المعمول به في المذهب، هكذا يقول. والقول الثاني عند الإمام أن ديته على عاقلته. هذا القول الثاني الذي ليس بمذهب. اسمعوا الآن ما يقول، اقرأ. وإذا جنى إنسان على نفسه أو طرفه خطأ فلا دية له بل هو هدر كالعمد. وهذا سواء عمدا أو خطأ، العمد يؤثم لا دية له، والخطأ قال كذلك. يعني كيف خطأ؟ أراد أن يرمي بقوس فعاد القوس عليه، أراد أن يقفز فسقط على آلة حادة كانت بيده فمات أو قطع طرفه، قال مثل هذا الذي قتل نفسه خطأ لا دية له، يذهب دمه هدرا. نعم. كالعمد، وهذا هو الأصح. قال السامري، لما قال هو الأصح دل على أن في قول آخر صحيح لكنه ليس المذهب. نعم. قال السامري وهو الأقيس لحديث عامر بن الأقوى حين رجع سيفه عليه يوم خيبر فمات. ولو وجبت عليه، قال هو الأقيس والأصح هو الصحيح. دليله لما قال الأقيس يعني حتى أن القياس يقتضي صحة هذا القول. قالوا دليله أن عامر بن الأكوع في غزوة خيبر بارز أحد اليهود أو قاتل أحد اليهود، وكان سيف عامر فيه قصر ليس بطويل، فأراد ضرب اليهودي لأن اليهودي كان فارس على فرس، فأراد ضربه في ساقه ولم يصبه، وعاد طرف السيف على ركبة عامر ابن الأكوع فمات منها. عامر بن الأكوع أخو سلمة بن الأكوع، لما كانوا ذاهبين إلى خيبر في السنة 6 من الهجرة قال له صلى الله عليه وسلم يا عامر بعض هنياتك، هنيهاتك أو هنياتك أي بعض ما تقوله من شعر، أحد لنا الإبل. الحداء نوع من شعر أو أشبه ما يكون بغناء وليس بغناء، إنما هو ترتيل الشعر بنظم أشبه ما يكون بالغناء، والإبل إذا سمعت هذا الصوت طربت له وحنت فأسرعت في المشي فأسرعت في السير، فقال أحد لنا، فنزل عامر يرتجز اللهم لولا أنت ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا، فأنزلا سكينة علينا وثبت الأقدام إلا قيلا إنهم كذا، فذكر الشعر. فقال صلى الله عليه وسلم من هذا؟ قالوا عامر، قال غفر الله له. فإذا قال صلى الله عليه وسلم غفر الله له في مسيرة معركة فهو دعاء له بالرحمة والموت على شهادة. فقال بعض الصحابة يا رسول الله لولا متعتنا به أي لم تقل ذلك ليبقى. قال فبارز عامر فعاد سيفه على ركبته فمات منها. فلما قفلوا من الركعة فمن الغزوة شاهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أخاه سلمة متغير اللون قال ما لك، يعني ما الذي بك؟ قال يقولون إن عامر حبط عمله. قال ولما؟ قالوا يزعمون أنه قتل نفسه فلا أجر له. قال بل إنه جاهد مجاهد يؤتى أجره مرتين، يؤتى أجره مرتين. قال صلى الله عليه وسلم كذبوا أي أخطأوا، لأنهم أفتوا بغير علم، فقيل عنهم كذبوا، والكذب استعمل بمعنى الخطأ فيما لو أفتى إنسان وكان باستطاعته أن يذهب إلى مصدر الفتية أو يتأكد، فلما لم يفعلوا قال كذبوا، فأثبت له صلى الله عليه وسلم الأجر. وقال صلى الله عليه وسلم إنه جاهد مجاهد. ولم يثبت أنه صلى الله عليه وسلم طلب من عاقلته أن يدفعوا ديته، ولو كان ذلك موجود أو وارد لذكره الناس وذكره الرواة، فلما لم يذكروه دل على أنه صلى الله عليه وسلم لم يطلب من أحد دفع ديته. فيؤخذ من هذا حكم أن من قتل نفسه خطأ فلا تدفع عنه دية. هذا القول قال هو الصحيح وهو الصواب، ودليله واضح. نعم. وعنه على عاقلته ديته لورثته، ودية طرفه لنفسه، اختارها القرقي وأبو بكر والقاضي، وذكر أنها أظهر عنه. قال في الرواية الثانية اختارها كبار أصحاب الإمام أحمد أن كان وقع التلف على النفس فمات قاتل نفسه خطأ قال فديته على العاقلة، وإن وقع القتل على الطرف فديته يدفعها هو، يدفعها الذي قتل نفسه. قال اقرأ. وعنه على عاقلته ديته لورثته ودية طرفه لنفسه. قال دية العاقلة تدفع الدية لورثة هذا الذي قتل نفسه خطأ. ايش في فرق بين العاقلة والورثة؟ يقال نعم، الورثة جزء من العاقلة، والعاقلة أعم، لأن كل العصبة من الرجال عند الحنابلة، وكل أقربائه من العصبة وغيرهم من النساء عند مالك وغيره عند الشافعي وغيره يدخلون في العصبة في العاقلة، فهؤلاء يتحملون الدية تقصت عنهم أثلاثا في 3 سنوات. أما الورثة هم محدودون، قد يكون بعض الورثة محجوب لوجود من يحجبه، وقد يكون بعض الورثة وارثا ذاك الحين ثم حجب بعد ذلك إما بولادة أو غيره، والورثة أقل من العصبة. فقال إن القول الثاني إن قتل نفسه خطأ العاقلة تتحمل هذه الدية وتدفعها للورثة، فإن لم يكن من عاقلته إلا الورثة، ما وجدنا إلا الورثة، قال ما يتحمل شيء لأنهم يدفعون ما يعود على أنفسهم، فتسقط حينئذ الدية. أما إذا كان تالف هذا الجاني إنما اعتدى على طرف من أطرافه وبقي حيا، قطعت يداه أو إحدى يديه أو قطع أنفه أو أذنه أو بعض أعضائه، قال الدية تدفع له، يتحمل إن كانت النصف ما فوق فيتحملها العاقلة ويدفعونه لهذا الجاني، يأخذ هذا القول الثاني. والقول الأول قلنا هو الأصح وهو المذهب ودليله واضح. وهذا له دليل كذلك، اسمعوا ما يقول: اختارها الخرقي وابو بكر والقاضي، وذكر أنها أظهر عنه لقول عمر رضي الله عنه. قال هذه أظهر، والفرق بين الظهور والصحة هناك أصح، دل على أن القول الآخر صحيح، أي لا ليس فيه بطلان وليس فيه زيف وليس فيه بعد عن الواقع والحق. لكن إذا قال أظهر بمعنى أنها أشمل وأكثر عموما وأظهر في مواقع القياس، قال هذه الرواية التي هي أظهر أن القاتل لنفسه أو الجاني على أحد أطرافه، أن العاقل تقوم بدفع الدية للورثة ويدفعون له دية العضو للجاني على نفسه. قال لقول عمر رضي الله عنه رفعت إليه قضية، وهو أن رجلا كان يسوق حمارا ومعه عصا فضرب حماره فخرجت فانكسرت العصا وخرجت منها شظية وقعت في عين الراكب الذي يضرب هذه الدابة والحمار فطمست عينه، يعني قلعت عينه. فلما رفع إلى عمر رضي الله عنه قال: يد لم تجني، يد غير جانية. فلم يحمل العاقل، قال يد لم تجني، فطلب من العاقل أن يدفع له دية ذلك، فطلب من العاقل أن تدفع له دية ذلك. هذه الرواية عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وقالوا أن عملها بمحضر من الصحابة. نعم. ولم يعرف له مخالف في عصره، ولأنه قتل خطأ فكانت ديته على عاقلته كما لو قتل غيره، فعليها إن كانت الجناية قتل نظرت، فإن كانت العاقلة غير الورثة وجبت دية النفس عليهم لورثة الجاني، وإن كان هم الورثة فلا شيء عليهم لأنه لا يجب على الإنسان شيء لنفسه. وإن كانت الجناية على غير النفس وجبت دية ذلك على العاقلة للجاني، وإن كان بعضهم وارثا سقط عن الورثة ما يقابل ميراثه ولا يحمله دون الثلث في الأصح. قاله في الترغيب. ونقل حرب: من قتل نفسه لا يؤدى من بيت المال، يعني ما يدفع ديته من بيت المال. نعم. والأول أصح في القياس، ويفارق ما إذا كانت الجناية على غيره، فإنه بس خلاص اقرأ ما بعده فرع. نعم. إذا كانت الجناية على نفسه شبه عمد فوجهان. إن كانت الجناية على نفسه شبه عمد فوجهان، يعني لا تتحملها العاقلة أو تتحملها العاقل. نعم. وإن نزل رجل بئرا فخر عليه آخر فمات الأول من سقطته فعلى عاقلته ديته. هذه مسألة ثانية، هذه المسألة نتكلم الآن على القتل بالسبب إذا تزاحم مع القتل بالمباشرة. فقال نزل رجل بئرا، والبئر من باب التمثيل، وإلا لو نزلوا جبا أو نزلوا في أسفل دار وليس له طريق إلا طريق واحد. فقال نزل هذا البئر فسقط عليه إنسان آخر، هذا الذي سقط عن طريق الخطأ، لأنه لو كان عمدا فقتل الأول الذي نزل البئر أول، فذاك عليه القود يقتل به أو يدفع الدية، لكن هبط عليه خطأ فمات الأول، فالثاني يدفع دية هذا الأول الذي قتل بسبب هبوطه عليه، وتحمل ديته العاقلة. عرفنا هذه الصورة. هذا الثاني لو لما خشي الوقوع وقاوم فعجز مسك بأحد الواقفين حافة البئر فجذبه معه فسقط الجاذب ووقع عليه المجذوب فسقط اثنان على ذاك الأول فمات الأول والثاني والثالث. واضح الصورة. ويقول أن الأول إن لم يجذب أحدا فديته على الثاني خطأ، والثاني لما جذب الأول جذبه إما لأجل الاستمساك أن ينقذ نفسه لا لأجل أن يلقيه، إنما لأجل الاستمساك، فهو قتل الثاني خطأ. فالثاني عاقلة الثاني تتحمل دية الأول، والثالث الذي وقع على الثاني تتحمل عاقلته دية الأول. هذا في مسألة البئر أو الجب أو منظر على بحر جرف وهم في موضع عال والناس عادة يتزاحمون للرؤيا ينظرون، وهذه مسألة وقعت في اليمن سيتكلم عنها المصنف فيما بعد. اقرأ. وإن نزل رجل بئرا فخر عليه آخر فمات الأول من سقطته فعلى عاقلته ديته، أي لأن الأول مات من سقطته فيكون هو قاتله، فوجبت الدية على عاقلته كما لو باشره بالقتل خطأ. وإن كان رمى بنفسه عليه عمدا وهو مما يقتل غالبا فعليه القصاص، وإلا فهو شبه عمد. هذا يتصور لو كانت البئر واسعة، يعني مكان واسع، قال لو رمى نفسه عليه عمدا وهو مما يقتل غالبا، يعني وزنه ثقيل وهو من الناس الضخام الضخم، وبنية هذا الرجل الأسفل ضعيفة، ولو وقع عليه من علو معناه سيحطم هذا المستلقي في قعر البئر، فقال إن كان هذا ما يقتل غالبا فهو قتل عمد، إن تعمد ذلك يقتل به، وإن لم يتعمد فهو قتل خطأ. نعم. وإن سقط ثالث فمات الثاني به فعلى عاقلته ديته لأنه تلف من سقطته. فإن مات الثاني بوقوعه على الأول فدم الثاني هدر لأنه مات بفعله. قال اثنان، واحد سقط والثاني سقط عليه خطأ، قال الثاني عاقلته تدفع دية الأول، ودية الثاني قال يذهب هدرا ما يتحملها أحد، أما الثاني فيذهب هدرا. نعم. وقد روى علي بن رباح اللخمي أن رجلا كان يقود أعمى فوقع في بئر، وقع الأعمى فوق البصير فقتله، فقضى عمر بعقل البصير على الأعمى، فكان الأعمى ينشد في الموسم في خلافة عمر: يا أيها الناس رأيت منكرا، هل يعقل الأعمى الصحيح المبصر؟ خرا معا كلاهما تكسرا. يقول هذا رواه المصنف ابن أبي شيبة وغيره، بعضهم يضعفه وبعضهم يصححه. أعمى يقوده بصير، يقوده لأجل أن يدله الطريق، فمر على بئر فوقع البصير لأنه الأول، ولما وقع لابد جذب معه الأعمى، هذا الجذب في الغالب كأنه يستمسك به، ما القصد أن يوقعه معه في الهلاك، فوقع الأعمى على البصير، بقي الأعمى حيا ومات البصير، فرفعت القضية إلى عمر رضي الله عنه فقضى بأن على عاقلة الأعمى دفع دية البصير. فكان الأعمى ينشد: يا أيها الناس لقيت منكرا، هل يعقل الأعمى البصير؟ أو كذا: هل يعقل الأعمى الصحيح المبصر؟ قال: لقيت شيء ما يوافق، هل رأيتم شيئا أعجب؟ لأنه هل هنا للاستفهام التعجبي. هل سمعتم بأعجب من أن أعمى يقوم بدفع دية مبصر صحيح؟ الاستفهام عن التعجب والإنكار. قال: خرا معا، كلاهما سقط، وكلاهما وجد من الكسر والألم: ذاك مات أنا بقيت حي. قال: فكان ينشد هذا. والرواة يوم يتناقلون يزيدون بعضهم في الروايات، قال ينشد في الموسم، ما كان في الموسم، كان ينشد إذا مرة، لعله مرة النشد. فما فعله عمر رضي الله عنه هو الصواب، لأنه إذا وقع الثاني على الأول، والثاني هنا في هذه الحالة لو اعترض معترض فقال: هذا الذي قاده هو الذي تسبب في وقوع الأعمى عليه، فكيف تحملون هذا الأعمى دية هذا المبصر؟ لو كان يقوده. ويقال: إن كانت البئر مكشوفة أو في ظلام، فالذي حفر البئر هو المتسبب فيقوم بدفع الدية، وإن كانت البئر في أرض مملوكة لا ينبغي لهؤلاء أن يمروا عليها فمروا عليها، فالذي تسبب في الموت هو المبصر، لأنه كان أولى، هو الذي تسبب هو المبصر، وفعله خطأ، يعني لا عقوبة عليه ولا ذم، لكن الدماء والأموال معصومة لا تذهب هدر. فلما كان جاذبا للأعمى هو الذي تسبب في موته، لما كان جاذبا للأعمى والأعمى وقع عليه فكان سبب ومباشرة، أما المباشرة هي الوقوع والسبب هو الجذب، تغلب المباشرة على السبب، فجعلت الدية على عاقلة الأعمى تدفع لأهل البصير. نعم. وإن مات الأول من سقطتهما فديته على عاقلتهما، لأنه مات بوقوعهما عليه. قال: هذه مسألة البير، إذا مات الأول من سقطة الاثنين كلاهما وقع عليه، فدية الأول يتحملها عاقلتها هذين الاثنين، يتحملهما عاقلة هذين الاثنين اللذين وقع عليه. نعم. ودية الثاني على الثالث، لأنه انفرد بالوقوع عليه فانفرد بديته. قال: دية الثاني يتحملها الثالث، والثالث دمه هدر إلا إذا جذبه هذا، ويكون مشارك في دفع الدية. نعم. اقرأ ما بعدنا المتن. وإن كان الأول جذب الثاني وجذب الثاني الثالثة فلا شيء على الثالث، وديته على الثاني في أحد الوجهين. إذا جذب واحد الثاني وجذب الثاني الثالث، قال الثالث لا شيء عليه، لأنه ما فعل شيئا، لم يجني جناية، بل أنه سحب هكذا، والثاني ديته على عاقلة الثالث، ودية الأول على عاقلة الثاني. نعم. وديته على الثاني في أحد الوجهين، وفي الثاني على الأول، والثاني نصفين. طيب. ودية الثاني على الأول. نعم. وإن كان الأول هلك من وقعة الثالث، واحتمل أن يكون ضمانه على الثاني، واحتمل أن يكون نصفها على الثاني، وفي نصفها الآخر وجهان. نعم. وإن خر رجل في سبية أسد. هذه المسألة قلنا أنها وقعت في اليمن، وإنما أنهم حفروا زبية. الزبية حفرة تحفر في مكان عال يعرفون أن هذه الحيوانات المفترسة تمر عليها فيصيدونها، فحفروا زبية فغطوها فوقع أسد فيها. وعادة الناس أنهم فيهم من باب الفضول وحب النظر، فاجتمعوا على هذه الحفرة ينظرون، فلما اجتمعوا تزاحموا فسقط واحد، أثناء سقوطه تمسك بأحد الناظرين اللي سموه متفرجين فجذبه معه، فالثاني لأن الحيوان مفترس داخل الحفرة الزبية هذه، والثاني جذب آخر معه، والثالث هذا المجذوب جذب رابعا، فكلاهما سقط، فكلهم سقطوا في البئر في الزبية التي فيها الأسد، فافترسهم الأسد. افترس ليس بمعنى أكل، افترس بمعنى قضى عليه، أي قضى عليهم الأسد فأتلفهم فماتوا. هذه المسألة منهم من لم يأخذ بها لأنها لم تصح صحابة علي رضي الله عنه ومن وافقه والزبير، وأخذها من التابعين من تابع التابعين إسحاق، وفي رواية عن الإمام أحمد، أما أصحابه لم يأخذوا بها. فقضى علي رضي الله عنه أن على الأول ربع الدية وعلى الثاني الذي جذب الآخر قال عليه نصف الدية، وعلى الثالث الدية الكاملة، والرابع لا شيء عليه. هذه الديات ما يتحملها عاقلة هؤلاء، قال لا، يتحملها عاقلة هؤلاء النظار المتفرجين اللي زاحموا، لأنهم هم الذين زحموهم فدفعوهم ألجأوهم إلى السقوط، فكل من كان واقف يتحمل دفع دية هؤلاء. وكذا الحال في المواقف التي يقع فيها موت في حالة الزحام وكانوا محصورين هم الذين يتحملون الدية. نقف على هذه المسألة ونعيد قراءتها إن شاء الله في الأسبوع القادم. نكتفي بهذا القدر، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وسلم تسليما. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. نعم. فضيلة الشيخ، سائل يسأل يقول: امرأة وضعت عندي مبلغا من المال وقالت في حالة وفاتي اعطي هذا المال ابنتي ولها ابن آخر غير البنتين، ما حكم وصية هذه المرأة؟ وهل يجوز إنفاذها على ما أوصت؟ يعني قالت هذا المال ادفعها للبنتين، ادفعها أنت للبنتين وأخبرهم أن هذا المال إرث يقتسمه كل من يرث من هذا الميت، إنما عليك تنفيذ الوصية، لا تدري هو دين أسلف أمهما أو حق من الحقوق، ما تعرف، أعطي هذا الدين للبنتين وأخبرهما، إن كان إرث فلا بد أن يشركوا فيه كل من يرث من هذه المرأة الميتة. نعم. يطلب تفسير هذه الآية: الله يتوفى الأنفس، الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها، فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى. الله عز وجل سمى الموت وفاة، وهو أشبه بالموت لأن الروح تخرج منه وهو لا يشعر ولا يحس بما يكون فيه، والله عز وجل يقبض أرواحهم ويبقى جزء من الروح في البدن به يتنفس وبه يستيقظ حين تعاد روحه إليه. وهذا أمر عجب في المخلوق، لأن الروح مخلوقة، كيف يكون جزء منها في البدن وجزء منها خارج في البدن؟ هذا أمر لا تقاس بالعقل. والله عز وجل بين أن كل من نام ونام واستغرق في نومه فإن الله قبض روحه، فإن شاء أعادها إليه وإن شاء لم يعدها إليه، يأتي أهله فيحركوه فلا يستجيب لهم، يعلمون أنه ميت. فإذا ومن شاء سبحانه أن يعيد روحه إليه فيعيده إليه إلى أجل مسمى، إلى أجل محدود، فإذا جاء الأجل قضي عليه ذلك. نعم. يقول الله عز وجل: يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ويحيي الأرض بعد موتها. يريد معنى هذه الآية، يعني يخرج الحي من الميت، يخرج الشجر والنبات من النواة التي هي عظم وخشب ميت، فيخرج منها هذا النبات الحي، لأن الحياة حسب تختلف حسب ما تطلق عليه، فالنبات فيه النماء والخضرة والاهتزاز ويربو على الأرض، والحيوان فيه هذه الروح. فالمني نطفة وهي ميتة، وإن كانت فيها كائنات حية، لكن هذه الكائنات ليست الإنسان، ويخلق الله الإنسان من هذه النطفة بعد أن تتحول علقة، والعلقة غير المني، شيء آخر، فخلقه الله من شيء آخر، فهذه النطفة تتحول إلى علقة، هذه العلقة تتحول إلى مضغة، المضغة قطعة لحم، وكل واحد من هذه الأطوار خلق غير الأول. لما نركز، لما نبين هذه؟ لأن الذي ساد عند القائلين بأن المادة لا تفنى، يقولون أن الجوهر للإنسان موجود في المني، والله عز وجل إنما خلق الأعراض، أما الإنسان ما خلقه، وهذا يفضي إلى تكذيب القرآن أنه سبحانه خلقهم أطوارا، وأنهم خلقهم في مراحل، ثم خلقنا العلقة مضغة، فخلقنا المضغة عظاما، فكسونا العظام لحما، دل على أن هذا خلق وهذا خلق وهذا خلق، وكل واحد من هذه الأطوار يستحيل إلى أن يكون شيء آخر. الله عز وجل يخلقهم من لا شيء، لا من جوهر كما يقوله كثير، أكثر ما كما تقوله الفلاسلة ومعظم المتكلمين وتبعهم كثير من الفقهاء، أن الجوهر موجود في النواة والجوهر موجود في النطفة، إنما خلق الله الأعراض، فهذا لا ينبغي أن يقال، وليس فيه من صفة كمال الله عز وجل، بل هو تنقيص له ومخالف لظاهر القرآن، والله أعلم. نكتفي بهذا القدر، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وسلم تسليما. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.